يجري القضاء وحكم الله نرضاه والمرء يصبر إذعانا لمولاه تأتي الحياة بآهوان مفزعة والله يعظم في البلوى عطاياه حكم الإله على الدنيا وزخرفها أن الفناء لمن فيها كتبناه عز الفراق لما أحبب محبته تدمي الفؤاد إذا يوما فقدنا إذا ذكرت أبا سلمى هيجني فضل الحبيب على عبد قضينا والله ما فتحت عيناي تذكره وما نسيت وراه البيت ذكراه وما نسيت مع الأيام بسمة يهدي البشاشة من يلقى ويلقاه كل الحياة ومن فيها يذكرني كل الحياة أراها محياه إذا مررت بدار كان يسكنها وإن سلكت سبيلا كان ممشاه وإن سمعت لآية مرتلة أو استمعت نشيدا كان يهواه وإن نظرت إلى رفي ومكتبتي يا لوعة الفضل من ذكرى هداياه عيناي تدمع والأحزان تعصرني والقلب يحرق والقرهات تنعاه تبكي عيني اللهم يا دمعة المحزون أواه عيناي تدمع والأحزان تعصرني والقلب يحرق والقرهات تنعاه يبكي الفؤاد وتبكي يبكي الفؤاد وتبكي العين من ألم أواه يا دمعة المحزون أواه يجري القضاء وحكم الله نرضاه والمرء يصبر إذعانا لمولاه تأتي الحياة بآهوان مفزعة والله يعظم في البلوى عطاياه